السلام عليكم. طبعا الدنيا مش سايحاني الموقف اللي انا فيه ودكتور حازم يعني جنبي ده كان من حلم من احلام حياتي كان انا لما كنت بتفرج على التلفزيون زمان وعلى اليوتيوب زمان وكده ما كنتش اتصور في يوم ابدا ان انا اقعد في جنبه في يوم من الايام فده يعني لما اتلخبط في الكلام ماشي ربنا يبارك يا رب ويباركلكم ويحفظكم كل واحد فيكم من فضل الله عز وجل عنده هدف وكل واحد في الدنيا بيبقى له هدف كل واحد فيهم مكان عموما بيبقى له هدف هدف الدنيا كلها بالنسبه لكل واحد بيسمع ان في مكان في كلام عن ربنا سبحانه وتعالى في مكان في روعه في مكان في معنى علم في مكان في قرب من ربنا سبحانه وتعالى على اي صوره كانت بيحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى على الرغم من ان الدنيا الدنيا ولا يعني يمين وشمال ولا كل مكان فانتم فضل ربنا سبحانه وتعالى بدونكم خير كبير جدا جدا جدا وكون انكم يعني سمعتوا ان في حد هيتكلمنا على ربنا سبحانه وتعالى في اقامكم ربنا سبحانه وتعالى وقدر ربنا ان يفضل يبارك في عمره فجيتوا فده يدل على شيء يدل على انكم عايزين توصلوا ربنا وانا لا اعلم في حياتي حد عايز ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى وما او حد عايز ان هو ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه النعمه دي وربنا سبحانه وتعالى ربنا ابدا فان شاء الله باذن الله في الحلقات المتبقيه الكتير جدا ان شاء الله مع الحسيس الدكتور حازم يروح انا صدقني من الان فالله المستعان يعني ففي الدقائق الكثيره المتبقيه هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن بيئه الاهتمام وفضل بيئه الاهتمام وفضل التربيه والشيخ يعني ربنا يبارك في عمره ويحفظه ويجزيه خير هو اللي علمنا يعني ايه الاهتمام هو يفهم يعني المسجد ده يعني اي حد بيعمل اي حاجه فيه بقول له انت قائم على ظهر بيئه الايمان انا ما كنتش اعرف يعني ايه بيئه الايمان الا لما كنت اقعد معاه ولا كنت اعرف والله يعني ايه تربيه الا لما كنت اقعد معاه فهو يعني ان شاء الله باذن الله يعني يوصل له المعنى ده حبيبي يا باشمهندس فتح الله عليك باشمهندس محمد ماهر ده من حبايبي والله في الدنيا يا جماعه ومن اخواني وشركاء النجاح يعني الله يحفظه ويفتح عليه ويبارك فيه ويبارك فيكم جميعا يا رب ويجي يوم كده الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وليك يرجع الامر كله معلش يعني سيدنا خالد بن الوليد لما كان يجي يقوم الصحابه في الجهاد بالقران فكان يقول شغلنا الجهاد عن القران فانا لما بقابل احبابي في الدنيا يعني دي احب لحظه الي على وجه الارض وربي يعلم وانا وسط اخواني ووسط احبابي وفي جو تربوي وفي جو في بيئه ايمان وفي جو تربيه وفي طلاب وصول الى الله انا ده احب لحظه الى قلبي في الحياه والله يا جماعه يعني ويعني كان خالد بن الوليد يقول لان يهدى الي بكرا اتزوجها يعني ليله الدخله وشهر عسل مع عروسه كده جميله فبيقول ايه لا غزوه أو جهاد في سبيل الله في ليلة باردة أحب إلي من أن يهدى إلي بكر إيه أتزوجها فأنا والله يشهد لو خيرت لو خيرت ما بين هذا المجلس وما بين أجمل عروسة في الأرض الواحد يتزوجها لاخترت فورا بلا تردد والله العظيم لاخترت فورا بلا تردد هذا المجلس يا مولانا الدنيا هتخلص يا مولانا وهنقابل ربنا وهنبقى بين يدي الله يعني ثم المجلس ده ربنا ممكن يرزقك بأجمل متع الدنيا قبل الآخرة مفيش بركة دنيوية زي بركة العمل الصالح مفيش حاجة زي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا فتحة أبواب مقفولة محدش داري عنها حاجة تتفتح لك أنت عليهم مخصوص عطاءات حصرية من الله للمقبلين على الله بركات مش أرزاق من السماء والأرض ما تبقاش عارف مفيش حاجة ربنا بيبارك فيها في الدنيا زي الدين إخوانا سبحان الذي أسرى بعبده من الماء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله العلماء المفسرين قالوا ربنا بارك حول المسجد الأقصى ليه؟ قالوا بسبب كثرة الأنبياء الذين دعوا إلى الله في هذا المكان. يعني البركة بسبب الدعوة إلى الله، البركة بسبب بيئات الإيمان، البركة بسبب الهداية، لأن ملك الآخرة هو ملك الدنيا، فربنا بيعطي الآخرة لأهل الدين ولأهل العمل الصالح. طب لو استقمنا على مراد الله في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يحول لنا هذه الدنيا ببركاته سبحانه وتعالى، يعني أفضل مما نتخيل وأفضل مما نتصور. يعني فأنا كنت عايز أقول في البداية أن يعني شغلاني يعني إيه لما اتأخرت عن الثناء على الله سبحانه وتعالى في بداية الكلمة، يعني لأن أنا شفت حبايبي وشفت أحب ناس ليا في الدنيا، فشغلاني حب إخواني عن أن أنا ألتفت إلى البدء بالثناء على الله والصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من جيران الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل في الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. أخويا باشمهندس محمد باهر بيقول يعني إيه، أنا كنت أتفرج على دكتور حازم زمان وبعد كده إيه إحنا قاعدين جنب بعض بندي مع بعض وبنتكلم مع الناس مع بعض، فافتكرته بيقول كده لما أنا بقعد جنب الشيخ مصطفى العدوي شيخنا وتاج راسنا ربنا يحفظه ويبارك في دعوته ودعوة مشايخنا، الوقت برضه أنا رايح للشيخ مصطفى زمان، الوقت لما الشيخ يشوفني ويقعدني جنبه ونقعد ندي مع بعض دروس ويحسسني ان هو بيحبني كده. فذكرت كلمة عمر بن الخطاب لما عين مولى من الموالي على مكة على المدينة وهو رايح يحج إلى مكة، فقيل له أتؤمر مولا من الموالي؟ فقال إنه حافظ لكتاب الله، وإن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. فسبحان الله إحنا لا نرفع إلا بالتربية، إن الله يرفع بالتربية أقواما ويضع بها آخرين. بإيدين الناس زي ما أنت لقيت النهاردة حد ياخد بإيديك ويعيش عشان يبقى في مكان وبيئة إيمان أنت تيجي عليها، ويجتهد عشان يبقى فيه أعمال علمية وبنائية أنت تترقى فيها، أنت كمان عيش عشان في ناس كتير قوي عايزة توصل لربنا ومحتاجة أن حد يساعدها. التربية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فعلا زي ما يعني باشمهندس محمد بيقول أنا جاي أتكلم عن بيئة الإيمان مش عارف وعارف منين، بس فعليا يعني الوقت سبحان الله العظيم يعني وأنا قاعد قبل ما أجيب دقائق كده فقلت أتكلم عن إيه، فلم أجد معنى في صدري إلا بيئة الإيمان والكلام عن بيئة الإيمان، لأن البركة اللي احنا فيها دي كلها بيئة إيمان. مسجد مصعب بيئة إيمان، فكرة بيئة الإيمان يا جماعة دي الفريضة الغائبة، دي الحاجة اللي لو جت في الواقع الدنيا كلها تتصلح، دي الحاجة اللي لو اتحققت دي أول حاجة، أول ما سيدنا آدم نزل الأرض أول عمل عبد الله به بناء بيئة الإيمان، بنى الكعبة وبعد كده بنى المسجد الأقصى أول عمل، لأن ما فيش تفاعل هيحصل غير يقول لك في بيئة للتفاعل، لازم بيئة يكون في ظروف الحرارة، ظروف الضغط، ظروف مثلا في المحفزات عشان يحصل تفاعل، وإلا مفيش حاجة تحصل، لازم بيئة تؤدي إلى هذا التفاعل. فالتفاعل الإيماني وإنك أنت تلاقي حد طلع داعية، حد طلع عالم، حد طلع مربي، ده التفاعل ده ما بيحصلش إلا في بيئات الإيمان. الأنبياء كلهم جاهدوا حياتهم كلها من أجل إقامة بيئات الإيمان، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أول عمل عبد الله به على وجه الأرض إقامة بيئة الإيمان، في قول الله إيه؟ ها؟ في قول الله إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بعض المفسرين قالوا يعني أول بناء بني على وجه الأرض قبل أن يبني آدم بيتا يظله من الحر ومن البرد ومن المطر، بنى لله بيتا، بنى لله بيئة إيمان، لأنه ما فيش دين من غير بيئة إيمان. لما الملتزمين يطلعوا متفرقين كل ملتزم قاعد في بيته يسمع مقاطع دينية ويدخل على أي معهد ديني مثلا على النت ويدور بقى بنفسه يعني بقى إيه بطريقة من كل فيلم أغنية، يعني بيطلع في ناس ملتزمين، ولكن المسجد ده والعمارة اللي فوقه عشان يتبنوا في 10 عواميد، العشرة كل عمود واقف جنب التاني في مسافة محسوبة، مش 10 عواميد عشوائية. أنا لو جبت 10 عواميد خرسانة 50 عمود خرسانة، عمود حطيته على أول الشارع وعمود في نص الشارع وعمود في الشارع اللي بعده، ما ينفعش يتقام عليهم عمارة. ليه؟ لأن هما مش جنب بعض. بيئة الإيمان بتخلي الصالحين جنب بعض فيقدروا بعد كده يشتغلوا في الدعوة مع بعض، يقدروا بعد كده يصلحوا الواقع ويهدوا الناس مع بعض. إنما بدون بيئة إيمان في ملتزمين كتير، لأن التدين هو فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكده كده لو بطلنا دروس وبطلنا تحفظ القرآن واتمنعت خطب الجمعة وفي كلها ومفيش معاهد علمية، هل نسبة التدين في المجتمع هتنزل؟ لا. لان التدين بالفطره اصلا الناس اصلا بتتدين، واحد ابوه مات، واحد حبيبه مات، واحد حصل له ابتلاء، انسان محتاج ربنا، فالتدين مش هيقل. امال ايه اللي هيقل؟ اللي هيقل بناء واقع للدين. ليه؟ لان المتدين كده كده كتير، ولكن لما المتدينين يتقابلوا مع بعض في مكان واحد، يعرفوا ياكلوا مع بعض زي دلوقتي، يعرفوا يضحكوا مع بعض، يعرفوا يتفسحوا مع بعض، يعرفوا يتعلموا مع بعض، يعرفوا يعيشوا مع بعض، يعرفوا يعبدوا مع بعض، يعرفوا يعتكفوا مع بعض، هو ده اللي بيغير المستقبل باذن الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد يا جماعه اول ما دخل المدينه المنوره، اول حاجه عملها بنى بيئه ايمان، اللي هي ايه؟ المسجد النبوي. لا غلط، اول حاجه عمل مسجد قباء، اول بيئه ايمان مسجد قباء. وعشان كده بعد سنين النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه، اول تقسيم اداري في المنطقه العربيه كلها والجزيره العربيه كان اللي النبي عمله لما دخل المدينه، قسم المدينه مناطق وكل منطقه فيها مسجد، وكل النبي عصام بنى بيئات ايمان كتير، مش بس المسجد النبوي. المسجد النبوي ده كان بيئه الايمان المركزيه في المدينه المنوره، ولكن كان في بيئات ايمان كتير. كان في مسجد معاذ بن جبل اللي هو لما صلى بيهم العشاء بسوره البقره النبي قال له ايه؟ افتان انت يا معاذ. فالنبي كان بيبعت من بيئه الايمان ناس لبيئات الايمان اللي في كل مكان. ومسجد القبلتين، ايه مسجد القبلتين؟ اللي هو مسجد مين؟ اللي يعرف يقولها له 200 جنيه من باشمهندس حامد ماهر. مسجد نمره، لا يا مولانا، لا مسجد القبلتين اللي هيقول لها له 200 جنيه. طب خلينا نقول اسمه مسجد ايه؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ مسجد بنو سلمه. مسجد بنو سلمه اللي هم كانوا على اطراف المدينه، ده مسجد القبلتين اللي حصلت فيه اعظم صلاه ظهر في تاريخ الامه كلها. اول ركعتين في صلاه الظهر صلوا القبله للقدس، تاني ركعتين صلوا القبله للايه؟ للكعبه، للجنوب في الكعبه اول ركعتين. وهم بيصلوا بعد ركعتين جالهم ان القبله اتحولت، فقاموا مغيرين. ده كان بيئه من بيئات الايمان اللي هو مسجد بنو سلمه. كان في مسجد تاني، كان في مسجد قباء، كان في مسجد تالت، مسجد القبلتين. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان عامل كذا مسجد في المدينه، وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الا يصلي احد الا في مسجده. يعني كل واحد بيئه الايمان بتاعته يلزمها. احنا الوقت طبعا ايه ده، في الجماعه الشرعيه في واحد حلو بيصلي المغرب صوته حلو نروح نصلي بيه، الفجر بقى في واحد صوته حلو مش عارف في مسجد الصديق نروح نصلي وراه. النبي قال لك لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد، وامر الا يصلي احد الا في مسجده. ليه؟ لان هم مين اللي بيتتبعوا المساجد؟ يعني تعالوا منطقه زي دي، مين اللي يقول لك اما اروح اصلي الفجر ورا امام حلو في مسجد صديق، والعشاء ورا امام حلو في مسجد جماعه شرعيه؟ مين اللي بيعمل الحركه دي؟ اهل علو الهمه، طلاب التربيه اصلا هو اللي بيعمل كده. هو مفيش واحد عادي هيعمل كده، مفيش واحد عزيمته ضعيفه في الدين هيعمل كده. فدول هم دول نواه السكر اللي بيحيوا بيئات الايمان اصلا. فده لما يقعد يلف ويسيب المسجد المقامي بتاعه، المسجد المقامي بتاعه يبقى مسجد بيتفتح ساعه الصلاه ويتقفل بعدها والسلام عليكم. ده اللي هيحول المسجد لبيئه ايمان بحقه حقيقي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد. المساله دي في كتب الفقه اسمها ايه؟ لو جيت لما تيجي تبحث كتب الفقه اسمها تخطي المساجد. والعلماء قالوا ان الاصل فيها النهي، انك انت فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل بيئه ايمان، وكل بيئه ايمان بيصلي فيها مين؟ قال لك امال امتى تسيب المسجد بتاع بيئه الايمان؟ قال لك بقى من باب لا تشد الرحال الى ثلاث مساجد، رايح عمره رايح، قال لك من باب طلب العلم انا رايح ارحل في طلب العلم. يعني لدرجه ان العلماء تكلموا في هذه المساله، قالوا لو مسجدك مسجد منطقتك عدد المصلين فيه اقل ومنطقه ثانيه العدد اكبر، قال لك الافضل عند الله تصلي في المسجد بتاع منطقتك اللي عدده اقل ولا في المسجد اللي فيه عدد اكبر؟ قال لك مسجد منطقتك اللي عدده اقل. ده كلام علمي، ده كلام من كتب الفقه. يعني انت متخيل العلماء وصلوا لدرجه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد؟ عشان ننشئ بيئات ايمان، عشان ننشئ المحاضن. انتوا عارفين السدم في السماوات، السدم في علم الفلك دي الارحام اللي بيتخلق فيها النجوم، فالسدم الارضيه اللي بيتخلق فيها الدعاء الى الله هي بيئات الايمان. فلما يقعد الواحد يتنقل، ايوه انت استمتعت واتبسطت، ولكن انت مش هتتبنى، فمن ثبت نبت كما قال السلف. عشان كده يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث حسنه شعيب الارناؤوط وحسنه الامام ابن وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه اعظم عند الله انا متاكد ان معظم اللي في المسجد اول مره اسمع الحديث ده. يوم الجمعه اعظم عند الله من يوم الاضحى ومن يوم الفطر. حديث حسنه شعيب الارناؤوط محقق المسند وحسنه الشيخ الالباني. يوم طبعا ابن القيم ذكره في زاد المعاد. يوم الجمعه اعظم عند الله من يوم الاضحى ومن يوم الفطر. يوم الاضحى ده مفيش حاجه، ده يوم الحج الاكبر. ليه؟ لان دي ايام عظيمه بالنسبه للي بيعبد ربنا فيها. انما يوم الجمعه ده اليوم اللي بيجمع الامه كلها. انتوا عارفين طبعا يوم الجمعه ده كان قبل الاسلام كان يوم معظم عند العرب، يوم الجمعه صح؟ لا غلط طبعا. كلمه الجمعه دي كلمه ابتكرها الاسلام اصلا. ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير في تفسير سوره الجمعه، للي عايز يقرا تفسير هتفاجئ ان ابن عاشور قال ان كلمه الجمعه دي ما كانتش في اللغه اصلا. يعني ما كانش في يوم في الاسبوع اسمه يوم الجمعه، امال كان اسمه ايه؟ اللي عايز ياخد 200 جنيه. ها؟ اسمك ايه؟ عارف لو عارف يا محمد انت يوم العروبه صح؟ اديله 200 جنيه. اديله 200 جنيه، ليه كده يا محمد؟ انا ما انت بص مش هعملها تاني. جدع. يوم الجمعه اصلا كان اسمه يوم العروبه. ما كانش في حاجه اسمها يوم الجمعه اصلا. يوم الجمعة ده من مبتكرات الإسلام، إنه عمل يوم للي ملوش بيئة إيمان، بيئة إيمان بالعافية بقى. الأمة كلها يجب أن تشارك في عبادة بيئة الإيمان، ويجب أن تجتمع على الطاعة. عشان كده يعني العلماء تكلموا في هذا الحديث في مسألة إن يوم الجمعة ليه أعظم من عيد من يوم الفطر، بل الإسلام جعله عيد، يوم الجمعة عيد، لأن ده اجتماع المسلمين، والمسلمين بيجتمعوا مش في الهالوين، ولا بيجتمعوا في بلاك فرايداي، ولا بيجتمعوا في شم النسيم. المسلمين بيجتمعوا في المسجد، بيجتمعوا في بيت الإيمان. فده يوم العيد لما الأمة كلها تبقى طلاب في مدرسة بيت الإيمان، هو ده يوم العيد. عشان كده حبيب الله محمد يعني يوم الجمعة ده كان فيه صحابة وصحابيات لهم فكر فيه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير دور الأنصار مين؟ حد عايز ياخد 200 جنيه تانيين؟ لا من غير 200 جنيه ولا حاجه يا جماعه بقى، شكلكم جمهور مثقف وربنا فتح عليكم، فبلاش خساره اكتر من كده. خير دور الانصار مين؟ بنو النجار. طب وش معنى بنو النجار؟ بنو النجار يا جماعه من الناس اللي حولوا الدين لحياه، ومن الناس اللي حولوا الدين لواقع. كان امراه واحده بس من بني النجار، لسه كنت بتكلم مع شيخ عبد الله اللي هو المفروض يصورني يعني واحنا جايين، فبقول له ما فيش في المنصوره واحده زي ام المنذر الانصاريه كده، دي واحدة من بني النجار. دي كانت بتعمل بقى ايه ام المنذر الانصارية دي؟ ام المنذر الانصارية يا اخواني دي واحدة من بني النجار اللي الرسول قال عليهم خير دور الانصار، عشان تعرف مين اكتر ناس هيجي من وراها خير. لو الرسول رجع هنا المنصورة اكتر ناس هيفرح بها مين؟ اللي انشأوا بيئات ايمان، اللي حولوا الدين لواقع، مش بس اللي حول الدين لدروس وشرايط وخطب، اللي حولوا الدين لحياة والواقع. لسه بتكلم مع اخواني وانا جاي فبقول لهم شوفوا البرج اللي قدامنا ده، سهل قوي ان انا ادي مقطع عن بناء الابراج، سهل قوي ان انا اعمل درس عن بناء الابراج. انما لو انا عايز ابني برج 20 سنه من عمري عشان اجيب ثمن الارض اصلا اللي اتبنى عليه، وبعد كده 20 سنه من عمري عشان افهم هندسه بناء الابراج وتخصصات بناء الابراج، ده في كهرباء وفي سباكه وفي وفي وفي وفي وفي، وابدا اجيب المحترفين اللي يشاركوني في بناء البرج، وبعد كده البرج نفسه ممكن ياخد سنين عما يتبنى. فانت متخيل عشان ابني برج ويجي واحد بقى يقول لك يا عم انت تعب نفسك ليه ومقطع نفسك ليه يا اخي؟ تصدق ان انا كلمت عن بناء الابراج في سلسله كامله في رمضان يا حبيبي؟ والله العظيم والله ما كان حد غلب، ده انا سلسله رمضان اللي فاتت كانت عن بناء الابراج. ايوه حبيبي، ما هو جميل سهل انك تعمل سلسله عن الصحابه، انما صعب انك تعمل لي بيئه ايمان تخرج راجل واحد. انك انت تعمل لي سلسله عن اقامه الدين سهله، بس انت كده مش تبع ان اقيموا الدين، انت ان تكلموا في الدين. اقامه الدين طبعا عمرك زي الانبياء، وقال لك ان الانبياء ادونا كتب وخلاص وخلص الموضوع بقى، ما المنهج اهو، كان النبي ادانا القران وادي البخاري وادي مسلم وادي كتب السنه من قبل ما انتوا تعملوها ولا تتعبوا فيها يا رجاله، يلا شيلوا الدين. لا طبعا ده كلام يعني كلام يصل الى درجه الكوميديا، او بمعنى ادق يصل الى درجه الميلودراما، يعني في جزء مبكي وجزء مضحك في نفس الوقت. عارفين الميلو دراما؟ المهم يا اخواني فكنت بقول لهم ان بناء الابراج بناء الدين في وتحويل الدين لواقع. فام المنذر الانصاريه بقى اللي احنا مفتقدينها في هذا الواقع دي كانت بتعمل ايه؟ رضي الله عنها وارضاها. دي كان عندها حته ارض فكانت بتزرعها سلق، يعني بتزرعها حاجه معينه، انتوا عارفين دلوقتي مثلا عارفين محشي؟ عارفين ال يعني، وكانت بتيجي يوم الجمعه تقطف تشيل الزرعه بتاعتها، وتقوم جايبه شعير وعامله اكل معين كده يعني، صراحه يعني عايز حد معين يفهم الطريقه اللي كانت بتعملها. المهم كان الاكل بيبقى في المرق بتاعه، يعني تعمل لهم اكله معينه من غير لحمه ولا اي حاجه خالص. بناء بيت الايمان مش محتاج فراخ ولا لحمه، بناء بيت الايمان محتاج حب، ومحتاج بابسط الامكانيات ممكن تعملها من غير لا لحمه ولا اي حاجه خالص. وده في الروايه، الصحابه ثابتين ده في الروايه يعني. وكانت تعمل لهم اكله معينه بمرق معين كده، بهريز يعني، شوربه كده وحاجه معينه. فيقول الصحابه: فكنا نحب يوم الجمعه. يعني حبوا يوم الجمعه مش بس عشان صلاه الجمعه، عشان بعد صلاه الجمعه كانوا يقوموا طالعين على ام المنذر الانصاريه من بني نجار، تلاقي لهم عامله لهم الايه العزومه دي، فياكلوا. كانت مشهور بيتها ان بيتها كان دايما تجيب كميات كبيره جدا من الرطب ومن التمور وانواع التمور وتخزنها في بيتها، فكل ما يجي لها مجموعه من الصحابه تقوم عامله ايه، تقوم اكلاهم من هذا اللي من انواع التمور بقى وانواع الرطب وكده. فدي امراه يعني عملت جو، عملت ايفنت اجتماعي كل يوم جمعه بعد الصلاه، ايفنت اجتماعي مرتبط ببيئه الايمان اللي كانت بتحصل. خير دور الانصار بنو النجار اللي هيحول الدين لواقع، هم دول خير المسلمين عند الله، اللي هيحولوا الدين لحياه هم دول خير المسلمين عند الله، هم دول يا اخوانا اللي فعلا بيتعبوا عشان الدين يتحول الى حياه. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. دول لما ناس جم في منطقه فيها مسجد بيئه ايمان مركزيه اللي هو منطقه قباء، وقاموا عاملين مسجد تاني، اللي هم المنافقين لما حبوا بقى انهم يعملوا ايه، احنا مش عارفين نهد الدين بالقنوات العلمانيه، مش جايه مع مجتمع المدينه، مش لقطنا، ناس عندها وعي شويه، مش يعني ما ينفعش انك انت تلبسهم، ما ينفعش تضحك عليهم، مجتمع عنده وعي، فما ينفعش اهدم الدين بالصحف الصفراء ولا بالقنوات العلمانيه ولا بالسكك اللي العلمانيين بيحاربوا بها الدين في مجتمعنا. قال لك اهدم الدين بايه؟ بمسجد. دماغ رهيبه، بيفعل ابني مسجد وابدا استقدم عليه واخليه بيئه كفر بقى، نفس فكره ابليس اول ما نزل الارض، وكمان وابدا استقدم كل النماذج اللي عايزه تحارب الدين ونجتمع في المسجد ونعمل بيئه كفر نفرخ بيها ناس يقدروا يحاربوا الدين بعد كده. فربنا من ضمن المسوغات اللي خلى سيدنا محمد يبعت للمسجد ده ويهد المسجد ده، النبي بعت واحد من اللي كانوا اصلا ما بين الايمان والنفاق ولكنه بقى مال للنبي عليه السلام، بعته هو اللي يهد الايه، هو اللي يحرق المسجد ده. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يعني اعتبر ان في بيئه ايمان انت هتبدا تاخد منها ناس لمسجد تاني، تفريقا بين المؤمنين في مكان واحد، تفريقا بين المؤمنين، كلام في غايه الخطوره. الله سبحانه وتعالى في عام الحزن يقول سبحانه وتعالى: لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مستحل في مكه. امتى النبي استحل؟ النبي عليه الصلاه والسلام في مرحله الجاهليه ما كانش مستحل، كان الصحابه هم المستحلين، يعني ما كانش النبي حد يقدر يمد ايده عليه، ما كانش النبي حد يقدر يرمي سلك جسور عليه. ابو طالب لما قالوا هنقتل محمد عليه الصلاه والسلام جاب كل بني عبد المطلب وكل بني هاشم وكلهم كفار، ودخلهم شعب ابي طالب وخلاهم يناموا مع النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي ينام على سريره وهنحمي النبي عليه الصلاه والسلام. من باب النخوه الاسلاميه ولا من باب العصبيه القبليه؟ عصبيه قبليه. كان العمده بتاع بنو هاشم وبني عبد المطلب هو ابو طالب، عشان كده فجاه في عام الحزن ابو طالب مات، بقى العمده ابو لهب. بنو عبد المطلب بعد ما كانوا في ظهر النبي بقوا يشوفوا النبي بيتخنق وبيقع من طوله في الحرم وعقبه من ابي معيط بيخنقه، والنبي عصام كانه بيموت ومحدش يدخل برجليه. ليه؟ ملناش دعوه، احنا ما كناش حقيقه بنحمي النبي، احنا كنا بنسمع كلام العمده بتاعنا، احنا كنا بنسمع كلام زعيم العيله بتاعتنا، انما زعيم العيله دلوقتي بقى ابو لهب بيعادي النبي، يبقى كلنا ايه؟ ملناش دعوه بالقضيه دي، خلاص شلنا ايدينا. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا بقى لاول مره دخل في مرحله وانت حل بهذا البلد، ان النبي بقى مستحل في مكه، يعني النبي وهو بيطوف كان يخرجوا يضربوا النبي عليه السلام، يهجموا عليه بالايدين، النبي عليه السلام وهو بيسجد يرموا سلك جسور عليه، النبي عليه السلام وهو بيصلي عند مقام ابراهيم يخنقوه لحد ما يسقط مخشيا عليه، بعد كده طردوه خالص، طردوه لما طلع على الطائف عليه الصلاه والسلام. فبقى الظرف في الواقع ده بقى، تخيلوا كده انت في حرب الاباده على غزه بس انت في مكه بقى الوقت، عامل حزن ده حرب الاباده على الاسلام، تخيلوا بقى في اللحظه دي وفي الظروف دي واحد عايز يدخل في الإسلام جديد هيدخل إزاي؟ إزاي يدخل في الإسلام؟ العشاء؟ العشاء؟ حاضر. واحد عايز يدخل في الإسلام جديد هيدخل في الإسلام إزاي؟ فربنا قال هنا فلاقتحم العقبة. فالاقتحام زي ما قال الشوكاني كده في تفسيره هو رمي النفس بلا تفكير، يعني لما واحد يقوم ايه متقحم الاهواء يرمي نفسه، بقى دخول الدين انك بترمي نفسك في تهلكة. هو مين اللي يجي في الوقت ده ويقول لك انا هقف مع الدين؟ او فالاقتحم، والعقبة هي الطريق الوعر الصاعد في الجبل كما قال علماء اللغة. اقتحم العقبة يعني الدين بقى صعب. فالايات بتقول لك ايه، انت هتدخل، هو هي ايه المشكلة؟ طب ما ادخل في الاسلام واقعد في بيتي، ايه المشكله؟ مش كان في ناس في مكه مسلمه في الوقت ده ما كانتش بتنطق، وربنا اتكلم عنهم سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه ام تطؤهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. في ناس كانت كاتمه اسلامها وكانت ساكته، انما هنا المطالبه لا، انت عشان تترقى في الدين بعد ما التزمت وبعد ما تدينت لازم تمشي مع اهل الدين، لازم تبقى جزء من اصحاب الرساله، لازم تبقى جزء من بيت الايمان. طب بيت الايمان ده يا رب، ده لو اتظاهرت مع الناس دي في عمل حزن ده يفرموني، ده اذا يسلغوا راسي وذروه خبزا. فربنا قال فلق تحم العقبه، اوعى تخاف انك انت تقرب من الصحابه وتسلم. ربنا بيكلم الكفار اللي عايزين يسلموا في الوقت ده، ما تخافش قرب من الصحابه. وما ادراك ما العقبه، ما انت مش هتقدر تعدي، انت ما انتش داري بحاجه، انت جاي من الكفره تعرف منين إيه؟ إلا لو دخلت في بيت الإيمان. أما تدخل في بيت الإيمان وتدخل وسط صحبة الهمة هتعرف يعني إيه فك الرقبة، هتعرف يعني إيه إطعام في يوم ذي مسغبة، هتعرف يعني إيه يتيما ذا مقربة، هتعرف يعني إيه مسكينا ذا مطربة. مسكينا ذا مطربة زي أهل غزة كده اللي بيناموا على التراب الوقت وبيناموا وسط الطين الوقت، دول المسكين اللي ذو مطربة اللي في الآخر من كتر الفقر والظروف والبؤس اللي هو فيه بقى بينام على التراب وعلى الطين في الآخر. فده ده ده ده ده المسكين اللي زمت ربا اللي ربنا وصى بيه في صورة البلد، كان مسلم ولا كافر؟ كفر عادي جدا. ربنا كان بيوصي بالمسلم والكافر، ان الله يامركم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. هم قرايب الصحابه في مكه كانوا مسلمين ولا كفار؟ كلهم كفار اصلا. ولكن ربنا امر بالاحسان للجميع، لانك انت لازم تعلم على الدنيا دي كلها باخلاقك، بس انت هتتربى على المعاني دي فين؟ ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. بدون بيئه الايمان لن ينتج اي واقع. بيئه الايمان هي الفريضه الغائبه الحقيقيه، بيئه الايمان هي اللي بتجمع الناس اللي عايزه يصلوا الى الله ويعرفوا بعض، يعيشوا مع بعض، يعبدوا مع بعض، يعتكفوا مع بعض، يتعلموا مع بعض، يرحلوا في طلب التربيه مع بعض. وراء كما انه وراء كل عظيم امراه ووراء كل طاغيه امراه ووراء كل ايه، فوراء كل بيئة إيمان رجال صادقين نظروا عمرهم عشان فعلا ده حق وحقيقي. اللي عايز الدين يلاقي هذا المكان. جزا الله إخواننا القائمين على هذه البيئة الإيمانية المباركة، وربنا يستعملنا جميعا في التربية ونرفع الأذان. واقع الدين في الأرض كلها هيختلف اختلاف كامل. إياك والتذبذب، اوعى تبقى مذبذب في دين الله. لما ربنا يديك بقى بيئة إيمان، يديك صحبة همة، يديك فرصة انك تقرب من ربنا، يدي انت القعده اللي انت قاعدها دي مليانه كنوز لوحدها، انت ممكن بس انظر حولك هتلاقي، بص حواليك بره الناس اللي انت بتحبهم بس، يعني بره الصحبه اللي انت ايه اللي انت لا تصعر خدك للناس، اللي انت رقبتك متصعره عليها وملفوفه، هتلاقي ناس كتير، هتلاقي ناس كتير وهتلاقي طاقات كتير وهتلاقي ناس ممكن تساعدك انك انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اياك والتذبذب. عارفين لو جبت حله ميه بتغلي على النار وجبت حته لحمه وقمت حاططها في حله الميه اللي بتغلي وبعد كده شلتها وبعد دقيقتين قمت حاططها تاني شويه وبعد كده شلتها وبعد دقيقتين قمت حاططها تاني شويه وبعد كده شلتها، حته اللحمه دي تستوي ولا تبوظ؟ هتفسد. اهو ده التذبذب بقى. بيت الايمان انت بتدخل وتخرج وتدخل وتخرج وتدخل وتخرج، في الاخر بتضيع وبتضيع عمرك وما بتوصلش لحاجه. المفروض انك انت عارف، انت اللي بيصلي الظهر بعد ركعتين عطش راح يشرب، جه الله اكبر الركعه الثالثه قالوا له لا ده انت هتبدا من الاول تاني. ولا تبطلوا اعمالكم، ما تبقاش انسان كل ما بتاخد خطوه في طريق ربنا تقوم مضيع تاثيرها بسبب الغفله عن الله. بلاش زبزبه بقى، خليك انسان متقدم في طريق ربنا. الخطوه اللي انت بتاخدها ما ترجعهاش تاني. اياك والتذبذب واياك والتاخر. اياك انك انت تبقى انسان متاخر. الرسول عليه الصلاه والسلام بعت لواحد من كبار اصحابه، وان كان هو من مسلمه الفتح يعني، ولكن يعني كان له شان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت له النبي عايزه في حاجه، فكان بياكل فقال يعني ايه اكل واتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكل وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا نبي يا رسول الله انه ياكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث يا جماعه بتكشف لك ان في جانب خطير من علاقتك بربنا، في حاجات ما في انت بتتاخر عليا، انت بتتاخر عني بسبب اكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه، يعني اذا شغلت عن الله بشبع بطنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخر بيقول لو شغلت عن نصر الدين الله بامر من امور الدنيا، يعني هل تظن ان هذا الامر سيبارك لك فيه، او ان هذا الامر قد يكون وبلا عليك بعد هذا؟ اياك والتاخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. في ناس هتقعد تتاخر تتاخر تتاخر لحد في الاخر والعياذ بالله هيحصل حاجه اسمها الاستبدال. بقى انت عارف تعالى تعالى احمد، طب هعمل كذا واجي، تعالى يا احمد خلاص بقى بص ما عادش عايزك، يعني ايه يعني ما عادش فارق معايا اصلا. ولا يزال قوم يتاخرون، قاعد بقى يقدم رجله ويأخر رجله حتى يؤخرهم الله. اياك والتذبذب، اياك والتاخر، اياك والاستدراج عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مش ولقد علمنا المتقدمين، اول حاجة انت بتتقدم يا بتتأخر، مفيش حتة في النص، انت بتطلع لقدام يا بترجع لورا، مفيش حاجة في النص، مفيش انسان ثابت، يا النهاردة زد يا النهاردة نقص. فانت لازم تاخد بالك من دي. انما ربنا ما قالش ولقد علمنا المتقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين، لا قال ولقد علمنا المستقدمين. مفيش حد بيطلع لفوق مرة واحدة، كله بيجي بالترقي التدريجي، انت بتطلع بالراحة من غير ما تحس لحد ما تلاقي نفسك بقيت في مقام تاني، وبتنزل برضو من غير ما تحس لحد ما تلاقي نفسك استبدلت بدون ما تشعر والعياذ بالله، ما عدتش موجود من غير ما تحس والعياذ بالله. ولن تعود قلوب الى ما كانت عليه. عايزين ناخد بالنا احنا في نعمة من الله، احنا في سراء من الله، احنا في منة من الله، ان ربنا يجمعنا على طاعته، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فينا مربين ويجعل فينا دعاء ويجعل فينا معلمين ويجعل فينا ناس كبار لينا سابقنا وبيحتضنونا، وان ربنا يدينا صحبة الهمة، وان ربنا ربنا منورها لك. فانت هتتسأل عن كل نعمة ربنا اديها لك في حياتك، استثمرتها واخذتها بقوة ولا تخاذلت عنها؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم اخرج من هذا الجمع المبارك دعاة اليك وعاملين لنصرة دينك وعلماء ينشرون سنة نبيك وعبادا يعبدونك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنهم وعنا يا رب، يا رب العرش الكريم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة في أعمارنا، واستعملنا في إقامة بيئة الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجزي القائمين على هذا المكان كل خير يا رب، وبارك في جهدهم وبارك في سعيهم وبارك لهم في دنياهم ودينهم. اللهم سدد خطاهم وأيدهم بروح منك وأمدهم بمددك العظيم، واجعل لهم مدا من عندك يا رب العرش الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.